الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نشرح في نواقض الإسلام، وقد وصلنا إلى الناقض الثامن. قال المصنف رحمه الله: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. الصوت يا شيخ. نعم، الصوت راح. موجود الصوت الآن؟ موجود يا شيخ. طيب، أقول وبالله التوفيق، نحن في الناقض الثامن من نواقض الإسلام، وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال المصنف: والدليل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين. قال تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما المقصود بمظاهرة المشركين على المسلمين؟ مقصود كما قال أهل العلم أن يكون هناك قوم من المنتسبين للإسلام فيصبحون أعوانا للكفار ضد مسلمين آخرين، فهذا كفر يناقض الإيمان. أن يجنح أو أن يقوم بعض المسلمين بمعاونة أهل الشرك من اليهود والنصارى وغيرهم على إخوانهم المسلمين أو ضد إخوان، سواء كانت هذه المعونة بالسلاح أو بالمال أو بالدعم أو بالتجسس. سنأتي نتكلم عن حادثة الجسة هذه. يعني أيا كانت نوع المعاونة، الله جل وعلا أخبرنا في كتابه أن من ظاهر المشركين وناصرهم على المسلمين فهو متعرض لوعيد الله جل وعلا، هو خائن لله ولرسوله، مستحق لسخط الله وغضبه وعذابه. قال الله جل وعلا: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ثم تكلم عن اللازم والملزوم والشرط والمشروط، فنفى الإيمان بالكلية عمن ظاهر المشركين وعاونهم، فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لو كانوا هؤلاء يؤمنون بالله والنبي إيمان حقيقيا ما اتخذوا هؤلاء أولياء وناصروهم. ثم قال: ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال أهل التفسير: والفسق هنا بمعنى الكفر وكذا الظلم، هذا معنى. يعني قول الله جل وعلا: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، معناه الكفر، لأن الظلم في القرآن الكريم والفسق قد يطلق ويعنى به الكفر الأكبر، وقد يطلق ويعنى به دون ذلك، وهذا يظهر بالقرائن. القرينة هنا قول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالقرينة هنا أنه كما قال ابن جرير وغيره أنه ذكر أن التولي موجب لكون المتولي والمعاون والمظاهر يصبح منهم، وكذلك قول الله جل وعلا: ولكن كثيرا منهم فاسقون، دال على أن الفسق هنا بمعنى الكفر، لأن الله جل وعلا نفى الإيمان، بل جعل الله جل وعلا إعانة الكافرين من خصال النفاق الأكبر. فقال الله جل وعلا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدر الآية بقوله بشر المنافقين، ثم أخبر صفتهم أنهم يتخذون الكافرين أولياء ينصرونهم من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة. ثم قال في ختام الآيات إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والله جل وعلا في موضع آخر أثبت النفاق لمن أراد أن وعد أو أراد أن يبذل النصرة لأهل الكتاب، فقال في سورة الحشر ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لإخوانهم سماهم منافقين وسماهم إخوان لهم، والمراد هنا إخوان في الدين، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، ثم قال والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن المظاهرة ناقض، وقطع الله جل وعلا بردة من فعل ذلك في نصوص كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة الجزء الأول 67، وقد حكم الله تعالى ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، فقال ومن يتولهم منهم منكم فإنه منهم. قال ابن القيم فإذا كان هؤلاء ناصروهم فهم إخوانهم بنص القرآن وكان لهم مثل حكمهم. قال القرطبي رحمه الله في تفسير الجزء السادس 217 بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، بين تعالى أن حكمه كحكمهم وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي. ثم قال كلام جميل ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة. قال ابن حزم الظاهري الأندلسي في كتابه المعروف المحلى الجزء 11 صفحة 35 وصح أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره، قال ابن حزم بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان، هذا حق لا يختلف فيه اثنان، هذا كلام ابن حزم. هل يعذر المسلم بمناصرته لهؤلاء بدعوى أنه يخاف منهم أو يداريهم أو ربما يريد أن يدفع شرهم؟ هذا سؤال مهم. قد يقول قائل أن هناك مسلم عاون بالمال أو بالسلاح أو بغيرها هؤلاء الكفار يعني خوفا منهم. قال العلماء رحمهم الله ولا يعذر مسلم بتوليه للكفار ومناصرتهم بأي عذر كان ولا لأي مصلحة، فإذا علم أن مظاهرة الكافرين كفر وردة عن الدين، وإذا علم أن أهل الإسلام قد أجمعوا على أن من ظاهر أهل الكتاب وغيرهم من الملل الكفرية فمن ساعدهم أو ناصرهم بأي نوع من أنواع المساعدة هو كافر مثلهم. فالله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين الآية. وفي هذا المعنى يقول أحد علماء الدعوة النجدية الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد من علماء الدعوة، قال أعلم رحمك الله له رسالة اسمها الدلائل وله اسمها الدلائل. قال اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر المشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم أو مداراة لهم أو مدافعة ومداهنة لشرهم، كلام جيد، فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. إذا أظهر الموافقة، بس أظهر الموافقة. قال فكيف بمن كان في دار منيعة واستدعى بهم واستنصر ودخل في طاعتهم وناصرهم بالمال وأعانهم بالسلاح ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وصار من جندهم بعد أن كان من جنود أهل الإخلاص والتوحيد؟ قال الشيخ فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله ورسوله. قال ولا يستثنى من ذلك إلا المكره. ثم عرف المكره، وهو الذي يستولي عليه المشركون ويقولون له اكفر وإلا قتلناك، أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم، فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، مع طمأنينة القلب بالإيمان. إذن التحرير في هذا أنه لا يعذر الإنسان، يعني التحرير في هذا لا يعذر بمعاونته للمشركين، فهذا ذنب عظيم، هذا ذنب من الذنوب العظيمة التي ذكرنا أنه ناقض من نواقض الإسلام، وسردنا الأدلة على ذلك، سردنا الأدلة على ذلك. هناك مسألة، هناك مسألة مهمة، وهي الفرق بين مناصرة. الصورة الأولى هذه يعني صورة واقعية، يعني يمكن أن تنزل على واقعنا المعاصر بوضوح. الذين يناصرون ويعاونون اليهود، يمدونهم بالمال، يمدونهم بالسلاح، يمدونهم بالمشورة، يتجسسون لهم، يمدونهم بالمعلومات على إخواننا الفلسطينيين، بل من ينصرونهم في المحافل الدولية، هؤلاء قد وقعوا في الناقض، هؤلاء قد وقعوا في الناقض، في هذا الناقض. لكن هنا مسألة من المسائل، وهي التفريق. أريد قبل أن يعني أن آتي لهذه المسألة أنقل نصا بديعا فاتني أن أنقله، للعلامة المحدث أحمد محمد شاكر المصري، صاحب كتاب تحقيق المسند وغيره من الكتب. وقد سئل في سؤالا وقت الاحتلال الإنجليزي في مصر، ما حكم من يتعاون مع الإنجليز في حربهم مع المسلمين، يعني المصريين؟ يعني قال الشيخ رحمه الله: أما التعاون مع الإنجليز أثناء حربهم للمسلمين بأي نوع من أنواع التعاون، قل أو كثر، فهو الردة الجامحة والكفر الصراح، لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تأول، ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء، كلام جميل، ولا سياسة خرقاء، ولا مجاملة، بل هو النفاق. ده كلام الشيخ مش كلامي أنا. سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء، كلهم في الكفر والردة سواء، قال إلا من جهل أو أخطأ ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم إن أخلصوا في قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس. هذا نص البديع ينظر في كتاب كلمة الحق صفحة 130 طبعا مكتبة السنة بمصر، الشيخ ابن باز رحمه الله قال وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا الآية، استدل بالآية وهذا الكلام بطوله في مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز المجلد الأول صاد 269. بقيت مسألة أيضا نعرج عليها وهي الفرق بين مظاهرات المشركين والاستعانة بالكفار في القتال، مسألة الاستعانة يعني. طيب مسألة الاستعانة بالكفار في قتال كفار آخرين، هذه مسألة يعني المسلمون بحاجة يقاتلون كفار آخرين وبعض القوى عرض عليهم نوع من المساعدة هذه مسألة فقهية من أهل العلم من منعها منع مطلقا، ومن أهل العلم من أجازها بقيود وشروط. المنع المطلق استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إني لن أستعين بمشرك، والجواز استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بدروع وسيوف وغيرها من صفوان بن أمية وغيره وكان على الشرك. لكن القائلين بالجواز اشترطوا شروط، أولا أن تكون الحاجة ماسة إليهم، يعني المسلم يكون محتاجهم فعلا يعني. ثانيا أن يأمنوا مكرهم، ثالثا أن يأمنوا خيانتهم. ثلاثة قيود. أيضا مسألة فقهية أخرى الاستعانة بالكفار على قتال البغاة، يعني هناك إمام مسلم خليفة مسلم خرج عليه أقوام من البغاة ينازعونه في سلطانه، خوارج يعني، هل يجوز للمسلمين لخليفة المسلم أن يستعين بالكفار؟ جماهير أهل العلم كما نص على ذلك أكثر من عالم من العلماء على منع ذلك ومنهم من أجازه إذن هاتان مسألتان يعني بعيدتان عن مسألة الاستعانة ومسألة المناصرة، إذن وبهذا نكون يعني قد أتينا على أغلب مسائل هذا الناقد اللي هو الناقد إيش الثامن. قال الناقد التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليه السلام وهو كافر. هذا الناقد أن رجل يسعه، نعرف قصة الخضر، يختلف أهل العلم هل كان نبيا معايا، هو الذي يترجع أنه لم يكن نبيا يعني ليس هناك نصوص دل على نبوته، لكنه يعني أمر موسى عليه السلام كما جاء في الحديث أن يتعلم منه، فهو لم يكن على شريعة موسى، إنما موسى أرشد إليه الذي يعتقد أن أحدا يسعه أن يخرج عن شريعة محمد هذا يكفر، لأن الله جل وعلا ذكر أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالم نذيرا. وقد ثبت في الصحيح أو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وفي الصحيح أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت إلى الأسود والأحمر. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أو يظن أنه يسعه أن يخرج عن شريعة محمد. يدخل في هذا غلاة الصوفية، الغلاة منهم الذين يأتون بأفعال تناقض الشريعة، الغلاة يزنون ويفعلون. فإذا سألت أحدهم قال أنا لست على شريعة محمد، هذه ردة، هذه ردة. فهذا هو الناقض الذي الناقض العاشر هو قول المصنف رحمه الله الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، لقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. طيب الإعراض عن دين الله حتى هناك نوع من أنواع الكفر يسمى كفر الإعراض، ومعناه أو القدر الذي يقع به هذا النوع من الكفر أن يعرض عن تعلم أصل الدين أو العمل به. هذا الإعراض أو الترك، يعني عندنا حاجتين الآن، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. عندنا الناقض هذا منقسم إلى شقين، شق خاص بالعلم وشق خاص بالعمل. فالرجل أعرض لا يريد أن يتعلم دين الله جل وعلا، لا يريد أن يتعلم دين الله، يسير في هذا الدنيا كالبهيمة، هذا ناقض. الله جل وعلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قال الله جل وعلا ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، وقال الله جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، الله جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن هذا الإعراض المخرج من الملة هو الإعراض عن أصل الدين. أما من أعرض عن فرع من فروعه، أما من أعرض عن فرع من فروعه فهذا له حكمه أو له حكم أمثاله من أهل المعاصي. بقيت مسألة مهمة وهي يعني تثار بين الحين والحين، ما حكم يعني من ترك أعمال، ما حكم من ترك أعمال الجوارح بالكلية؟ أو أصيب السؤال يعني صيغة أخرى، يعني أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان هو تعريفه يعني اعتقاد بالجنان، قول باللسان، وعمل بالأركان. أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان ونطق باللسان. الجزء الأول لا خلاف فيه اعتقاد بالجمال. الجزء الثاني النطق باللسان لا خلاف فيه إلا بعض غلاة الجهمية، فإنهم يقولون متى اعتقد الإنسان المايك يا شيخ. طيب انقطعنا المنبه، أين انقطعنا حتى نصل؟ يا شيخ الصوت أصبح قليل، أصبح ضعيف، لو تخرج تدخل مرة أخرى يا شيخ. أعمل إيش؟ أدخل. طيب حاضر. الصوت كان جميل والآن أصبح ضعيف، لو تخرج وتدخل مرة أخرى. الآن جيد يا أخ رشيد؟ الآن جيد يا شيخ. الله يبارك فيك. إذن بارك الله فيك، المسألة المتعلقة بقول المصنف لا يعلمه ولا يعمل به تتعلق بمسألة هي قديمة معاصرة، يعني تثار بين الحين والحين. ما منزلة العمل من الإيمان؟ سؤال هذا، أنا نريد أن نصيغ هذا السؤال. ما منزلة العمل من الإيمان؟ المرجئة المحضة، المرجئة المحضة يقولون العمل ليس من الإيمان، يخرج من إخراجا تاما يعني. وبعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم وممن تأثر بهم ممن ينتسب إلى السلفية المعاصرة قال أن العمل شرط كمال. ما ثمرة هذا؟ ثمرة هذه ثمرة افتراضية، يعني لو أن رجلا، وهذه ثمرة افتراضية يعني، نطق بالشهادتين واعتقد بقلبه ثم لم يعمل شيئا، قال أنا مؤمن مش هعمل ولا شيء، هذه ثمرة الايه يعني، ثمرة الخلاف. ما حكم هذا الرجل؟ ما حكم تارك العمل المعرض عن العمل؟ لا بيصلي، لا بيصوم، لا بيزكي، لا بيحج، يرتكب المعاصي كلها، يشرب الخمر، يزني، ترك العمل بالكلية، ما حكمه؟ عند المرجئة المحضة التي ذكرناهم هم يقولون لا يضر هذا، لا يضره، مؤمن. وعند المتكلمين أيضا مؤمن، وكذلك عند من تأثر بهم من بعض المنتسبين إلى السلفية المعاصرة، لأن هؤلاء يقولون أن العمل شرط كمال. شرط إيه؟ شرط كمال. طيب أهل السنة والجماعة المذهب الحق العمل جزء من الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. المسألة مهمة، بل إن الإجماع محكي عن جمع من العلماء. تبعي يا إخوان، قسمنا هنا المسألة، ما منزلة العمل من الإيمان، هكينا وأتينا إلى مذهب أهل السنة وهي يسموها مسألة ترك العمل. أهل السنة والجماعة يحكون الإجماع على أنه لا يصح الإيمان بدون عمل. قال الشافعي رحمه الله كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم. الشافعي يقولون الإيمان قول وعمل ونية، إن هي مرد الاعتقاد، يعني نفس التعبير يعب بها للسنة، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. قال الشافعي لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. ثاني شيء غير متصور. رجعنا، الصوت واضح؟ واضح يا شيخ رشيد؟ واضح يا شيخ. طيب أن أهل العلم كابن تيمية رحمه الله يقول لا يتصور إيمان في القلب بدون عمل، لأنه هناك قاعدة عند أهل السنة والجماعة تسمى قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. وملخص هذه القاعدة أنه لو كان الباطن منضبطا صحيحا فيه الإيمان بالله جل وعلا وخشيته وخوفه والإنابة إليه والرغبة فيه، للزم من ذلك أن يحرك الجسد إلى العمل. شيخ الإسلام يقول يمتنع أن يكون في القلب إيمان صحيح ثم لا يحرك صاحبه ويدفعه إلى العمل. وهذا دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة، نعم، ألا إن فإذا وردت الإرادة الجازمة في القلب حركت الجوارح، يمتنع هذا، يمتنع. وهذه قاعدة سميها العلم قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، تحتاج إلى شرع. إذا نرجع إلى قول الشافعي رحمه الله الذي يثبت فيه بالإجماع، يثبت به في الإجماع على أن العمل جزء من الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. الحميدي، هذا النص الذي ذكرناه من أراد أن يرجع نقله اللالكائي رحمه الله في كتابه المعروف شرح أصول اعتقاد أهل السنة، المجلد الخامس صاد 957، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السابع صاد 209 مقرا له ومؤيدا بنص الشافعي يعني. طيب، الحميدي، من الحميدي؟ من الحميدي يا دارس الحديث؟ من يعرف الحميدي؟ من يجيبني؟ من الحميدي؟ أحد يعرف من الحميدي؟ حميدي هو نعم، أسمع، الحميدي هو شيخ البخاري، حميدي شيخ البخاري. قال: أخبرت أن قوما يقولون أن من أقر بالصلاة أقر والزكاة والصوم والحج، ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. قال: قلت، ويقول قلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. الصوت ضعيف، شايف ملاحظة، بالله عليكم الصوت، الصوت ضعيف يا خرش، ماشي الصوت يا خرشيد؟ جيد جيد يا شيخ. طيب، نرجع إلى قول الحميدي شيخ البخاري. قال: أخبرت أن قوما من المرجئة في عصره، في عصر الحميدي شيخ البخاري، يقولون مثل ما يقول بعض السلفين المعاصرين متسبين السلفية، إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. اشترطوا الجحود إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. قلت، يعني هو مش أنا، هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وفعل المسلمين، قال الله عز وجل: حنفاء، حنفاء توحيد، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تدل بجزء من الآية. قال حنبل من رواة المذهب، قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ من أبو عبد الله؟ أحمد. أو سمعته يقول، تعليقنا على قول الحميدي، من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. إذن عندنا الشافعي لأن الحميدي عندنا أحمد. قال الأجري صاحب كتاب الشريعة كتاب من كتب الاعتقاد المسندة عند أهل السنة وكذلك كتاب شرح أصول الاعتقاد للكائن لو كتب الله جل وعلا لنا في العمر بقي أن نقرأ هذا الكتاب شرح أصول الاعتقاد للكائن عند أهل السنة. قال الأجري صاحب كتاب الشريعة والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم. وقد تقدم أن ذكرنا أن الإيمان شوف الكلام معرفة بالقلب تصديقا يقينا أن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا وقول باللسان قول باللسان وعمل بالجوارح ولا يكون مؤمنا نزل قوله إلا بهذه الثلاثة لا يجزئ بعضها عن بعض الحمد لله على ذلك. هذا قول من؟ قول الأجري واضح كلام واضح هذا قول الأجري وله نص طويل يعني نقتبس منه يعني جزء لأنه طويل هو هذا النص في كتاب الشريعة المجلد الثاني 686 هذا النص واضح ذكرناه وفي قوله ولا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة لا يجزئ بعضها عن بعض والحمد لله على ذلك. ثم ذكر إيه النصوص سبحان الله وقال ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل مع العمل. ابن بطة من ابن بطة العقبري من المتقدمين وهو صاحب كتاب الإبانة قال باب بيان الإيمان. أنا أقبلت في هذه المسألة متعمدا يعني لأنها مسألة يعني شائكة وقد وقع يعني فيها بعض أهل العلم من المعاصرين كالشيخ الألباني متأثرا وتلامذته علي حسن مشهور حسن وغيره وكذلك بعض المدارس السلفية المصرية وغيرها قالوا أن العمل شرط كمال قالوا أن العمل شرط كمال هذه المدرسة وقد ردت على هؤلاء اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية وقالت أن هذا نوع من الإرجاء. فأنا أقلت أن هذه المسألة وقع فيها نفر من أهل العلم المنتسبين إلى السلفية. قال ابن بطة العكبري باب بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاثة. والنص طويل هو موجود في الإبان الكبرى لابن بطة تحقيق الشيخ عادل الحمداني المجلد الثاني صاد 760. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب الذي هو العلم واللسان الذي هو القول والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي. قال الشيخ في الدروس السنية فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما لم يكن الرجل مسلما. ننقل النصوص كثيرة يعني. قال الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ إجماع أهل العلم بل إجماع بين أهل العلم أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فلابد من الثلاثة فلابد من الثلاثة. قال ولو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه التوحيد ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه التوحيد ولو وحد بلسانه وقلبه دون الأركان لم يكن الرجل مسلما. قال الشيخ هذا إجماع شيخ إبراهيم قال هذا إجماع لابد أن يكون المؤمن موحدا باعتقادي وقلبي ولسانه. هذه كلها إجماعات يعني ننقلها قال سعيد بن جبير كما نقل عنه اللالكائي: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول، فلا يقبل قول ولا عمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. أقوال في ذلك كثيرة في هذه المسألة، وأنا أعيدها أصورها لكم تصويرا واضحا، ثم أدلكم على المراجع التي كتبت في هذه المسألة تحقيقا لها. كما ذكرت لكم وقع في هذه المسألة كثير من المعاصرين ودخلوا في باب الإرجاء حينما قالوا أن ترك العمل بالكلية لا يضر صاحبه، واستدلوا بعض النصوص المشتبهة التي لا يسع المجال لردها الآن، لكن الكتب المتخصصة ردتها. تصور المسألة عند أهل السنة كما نقلنا الإجماع على هذا، أن العمل شرط صحة في الإيمان، لا يتصور أن ينطق الإنسان بالشهادتين ويعتقد بقلبه ثم لا يعمل شيء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا هو كلام أهل العلم وعليه العلماء المعاصرين كالشيخ محمد إبراهيم، الشيخ ابن باز، اللجنة الدائمة وغيرهم. وحتى الشيخ ابن باز صرح تصريح، سئل سؤال الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قال له: يا شيخ العمل جزء من الإيمان؟ بعض الناس يا شيخ يقولون شرط كمال. فأجاب يعني باللهجة العامية، قال: ما هو بشرط كمال، هو جزء من الإيمان. هذا قول المرجئة. عبد العزيز يقول هذا قول المرجئة، وهذا النص هو في مجلة المشكاة المجلد الثاني. من أراد أن يتوسع، هناك كتب على النت موجودة أجمعها، هو كتاب ابننا وتلميذنا وأخينا الشيخ الدكتور محمد محمود الخضير، ووقع في مجلدين بطبع مكتبة الرشد، اسمه في هذا المعنى لا أحفظه يعني لا يحضرني الآن، حقيقة العمل العنوان حقيقة العمل عند أهل السنة والرد على المعاصرين. وهذا الكتاب بتقديم أربعة من المشايخ، منهم الشيخ الحنابلة، الشيخ عبد الله ابن عقيل، الشيخ عبد الرحمن المحمود وغيرهم. هذا أجمع كتب في مجلدين، اسمه حقيقة العمل عند السلف، حقيقة العمل من الإيمان عند السلف والرد على المعاصرين. هنا كتاب لفضيلة الشيخ علوي بن عبد القادر الثقاف، اسمه التوسط والاقتصاد في بيان أن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد. توسعت في المسألة الأخيرة لأهميتها والتباسها ووقوع نفر من المنتسبين إلى أهل السنة في هذه المسألة. قد ذكرت لكم أمثلة منهم الشيخ الألباني ومدرسته في الأردن كاملة على حسن عبد الحميد، ومنهم بعض السلفيين المصريين المعاصرين كمدرسة الإسكندرية. يعني التصريح بهذا ليس غيبة، لأن هؤلاء ينشرون أقوالهم وهي باطلة، وهي باطلة. بل ردت اللجنة الدائمة على هؤلاء بفتاوى معروف مجموعة في كتاب اسمه فتاوى اللجنة الدائمة في مسائل الإيمان. المؤلف رحمه الله ختم هذه النواقض بقوله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. لا فرق، الذي يهزل بهذه النواقض يستهزئ بها، لو نطق بها يكفر. العلماء يقولون: من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر وإن لم يعتقدها. القائد غير المكره، المكره في الشريعة له حد، هناك عارض اسمه عارض الإكراه. وبهذا نكون ختمنا يعني هذه النواقض العشرة التي ذكرها الإمام مجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله. ونزيد نقول أن هذه النواقض كما ذكرنا في الدرس الأول ليست على سبيل الحصر، إنما هي رؤوس هذه النواقض وتندرج تحتها نواقض كثيرة. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.